هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟ وهل النقاب خاص بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعا؟ وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟ جزاكم الله خيرا. النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن. كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأنزل سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فوجب الحجاب على الجميع سواء بالنقاب أو بغيره، سواء النقاب يوضع على الوجه ويكون في نقب للعين أو نقبان للعينين فقط العينين، أو في استرخاء الخمار على وجهه كله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.